بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في شرح منظومة القواعد الفقهية لعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المتوفى سنة 76 و300 ألف. وهذه منظومة مفيدة جدا، وذكرنا تعريف القاعدة الفقهية. هي أصل فقهي يتضمن أصل فقهي يتضمن أحكاما تشريعية تندرج في حكم واحد من أبواب متعددة. أصل فقهي يتضمن أحكاما تشريعية تندرج في باب واحد من أو في حكم واحد من أبواب متعددة. وقفنا عند قوله رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. أصل الأرض والثياب والحجارة، ما هو أصل فيها؟ الطهارة. ومعنى الأصل يعني الحكم الأساسي للشيء، يعني حكم الماء، الحكم الأساسي في الماء أنه طاهر. كذلك الأرض والثياب والحجارة حكمها أساسا أنها طاهرة. يعني الأصل يطلق على الدليل، يطلق الأصل على الدليل. قال الأصل في المسألة الفلانية قوله تعالى كذا، يعني دليلها قوله تعالى. ويستعمل الأصل في كذلك الحكم الأساسي، حكم الأساسي للشيء يسمى أصلا. وتعريف الأصل هو ما ينبني عليه غيره، ما ينبني عليه غيره يسمى أصلا. قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال والمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، ففما ذاك الله ما يمن. الأبضاع أي الفروج، لقول عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. فالأبضاع الأصل فيها أنها محرمة، فلا يجوز استباحتها إلا بعقد شرعي. لا تجوز استباحة الأبضاع إلا بأصل شرعي. إذن الأصل هو القاعدة المستمرة أو الحكم الأساسي. وذكر هنا الشارح الشيخ الشاذلي حفظه الله: الأصل هو القاعدة المستمرة. فالأصل في الأبضاع الحرمة حتى يأتي التحليل بعقد شرعي أو بملك صحيح إذا كان في ملك اليمين. قال: كذلك واللحوم. الأصل في الأبضاع واللحوم، الأصل في اللحوم التحريم، كل لحم الأصل فيه التحريم على قول المؤلف السعد رحمه الله. لأن هناك قول آخر الأصل فيها الحل حتى يجي دليل التحريم. لكن الشيخ السعد يرى أن الأصل في اللحوم، رأي بعض الفقهاء أنها حرام حتى يأتي دليل الإباحة. يعني قاعدة مستمرة فيها ذلك. لكن الصواب أن أصل فيها الجواز والحل، لقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دوما مسفوعا أو لحم خنزير. فالأصل أنها جائزة وحلال إلا ما جاءت دلالة تحريمية. ويحرم ما نذكر فيه اسم الله، يحرم ما كان ميتة بحمى الميتة، ويحرم كذلك ما اشتبه أنه ذكر اسم الله عليه لم يذكر، كمن رمى صيدا فأصاب صيدا وأصاب آخر، رمى بسهم واحد فرأى صيدين مرميين وعلى كل صيد سهم، فلم يدري أيهما الذي أصابه. والذي لم يصيبه ولم يدري هل هو ذكر اسم الله أو ذكر اسم الله عليه، في هذه الحال لا يأخذه لأنه اشتبه. كذا لو رمى الصيد بالسم فوقع في الماء غرق، فلا يكون، لأنه لا يدري هل قتله الماء أو قتله السم. إذا اشتبه الحل الحرمة يقدم ماذا؟ يقدم الحرمة. لكن أصل في اللحوم جواز الحل حتى يأتي دليل التحريم، حتى يأتي دليل على التحريم. والمستثنى من أصل من القاعدة المستمرة هو ما ذكر، ما يتلى عليه في الكتاب: الميتة بأنواعها، لحم الخنزير محرم، لحوم السباع محرم، لحوم ذوات المخالب من الطيور محرم. هذه مستثنى من الأصل، ما عدا ذلك هو مباح. كذلك ما لم يذكر اسم الله عليه أيضا محرم. إذا كل لحم ذكر اسم الله عليه فهو حلال. لهذا الأصح أن اللحوم أصل فيها الحل حتى يرد دليل التحريم، لأنها داخل في عموم المباحات، في عموم المباحات. والأصل الأبضاع واللحوم والنفس والأموال المحصوم. كذلك النفس حرام الاعتداء على الأنفس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يحرم الاعتداء على النفس وقتل النفس حرام إلا بحقها، هذا واضح. والمعصوم يشمل المسلم ويشمل المعاهد ويشمل الذمي، كل هؤلاء لا يجوز اعتداء على أنفسهم ولا على أموالهم لأنهم معاهدون مستأمنون، لأنهم معاهدون مستأمنون. هذا الأصل، هذا قاعدة مستمرة في هؤلاء، أن أموالهم وأنفسهم معصومة، معصومة الدم والمال، إلا إذا جاء حق شرعي كان يكون قاتلا يقتص منه أو يرتد أو يحارب، في هذه الحال يباح قتله ويباح ماله إن كان محاربا. المعاهد والمحارب الذي دخل في عهد مع المسلمين ثم معاهدة بينهم حرب، وذمي هو الذي يساكن المسلمين لكنه على عقد ذمة يدفع الجزية، هذا ذمي. مثلا بلاد مسلمين فيها نصارى ليسوا محاربين بل يسكنون مع المسلمين، يسمونها ذمة. والمعاهد هو الذي بينه وبين المسلمين عهد، دولة كافرة بينه وبين أهل الإسلام عهد، يسمى الفرد منهم معاهدا. التأشيرات تعتبر عقد أمان أو إذن بالدخول، ولو أن كافرا دخل بلاد المسلمين بتأشيرة لا يجوز فرده بحكم المعاهد أو المستأمن، لأن إذن بالدخول هو أمان له، فلا يجوز قتل من دخل بتأشيرة دخول كافر حتى لو كان محاربا وفي حكم المستأمن، لأن إعطاء التأشيرة هو أمان له، أنت سمحت له بالدخول، فقد يعتبر غدرا لا يجوز. قالوا الأصل في عاداتنا إباحة حتى يجي أصل الإباحة، أصل في العادات المآكل والمشارب والملابس والذهاب والخروج وأفعال الناس عموما، العادات أصل فيها الإباحة حتى يأتي دليل على التحريم. والدليل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالله تعالى خلق الناس ما في الأرض جميعا، فمباح المآكل والمشارب والملابس إلا إذا جاء الدليل على التحريم. هناك مأكولات محرمة، الميتة والخنزير، هناك مشروبات محرمة الخمر، هناك عادات محرمة كلعب الميسر، عادة يفعلها الناس لكنها حرام، لعب الميسر قمار محرم، لكن عادات عموما يلبس الناس ثياب معينة، يلبس الزي الفلاني في كل بلد، هذا الأصل فيه الإباحة حتى يرد الدليل على التحريم، حتى يجي أصار الإباحة. وليس مشروع من أموري غير الذي في شرعنا مذكور، لا يشرع عمل إلا ما جاء به الشرع. وقول من أمور أي أمور العبادات، لأن الأصل في العبادات ما هو؟ التوقف حتى يأتي الدليل. الأصل في العبادات التوقف، فلا عبادة إلا بدليل، لا عبادة إلا بنص، إلا بنص صحيح، هذه العبادة. في قول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ورد به العبادات. إذن العبادات يطالب من جاء بها بالدليل، لأنه ناقل عن الأصل، أصل التوقف، ومن أثبت عبادة يلزم بالدليل، يقال ما دليلك عليها. وهذا من الخطأ أن يستجيب المنكر للبدعة لقول المبتدع هذا الدليل على التحريم، نص واحد أقام مولدا ويأتينا بعد أيام المولد، فقال صاحب مولد لمن أنكر عليه هذا الدليل على أن المولد لا يجوز، لا. هذا سؤال غير مستقيم، السؤال يكون من طرف المنكر، يقول لمن أتى بمولد أنت يا من أتيت بمولد هذا الدليل عليه، يطالب البينة من أحدث المولد لا من أنكر، فالبينة هنا على من أنكر، البينة على من أحدث، البينة تطالب ممن أحدث، ومن أحدث المولد يقال له هذا الدليل عليه. لا يمكن يأتي دليل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المولد بدعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المولد حرام، لا يأتي دليل بهذا النص. لكن هناك عمومات، من عمل عملا ليس عليهما فهو رد. فيندرج تحت هذا كل عمل محدث، المورد الرجبية والانتصار المعراج ونصف الشعبان احتفالات، كل هذه بدعة، كل هذه بدعة تندرج تحت هذا الأصل، تحت هذا الحكم، فتكون حراما لا تجوز. لذلك من أحدث يطالب هو بالدليل ولا يطالب من أنكر. من أنكر هو على أصل، أصل أنه لا عبادة إلا بدليل، وليس مشروع من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وسائل أمورك المقاصد واحكم بهذا حكم الزوائد. الوسائل لا أحكام المقاصد، الوسائل لا أحكام المقاصد، فما أدى إلى واجب كان واجبا، وما كان وسيلة إلى محرم كان حراما، ما كان وسيلة إلى محرم يعتبر حراما، وما كان وسيلة إلى واجب كان واجبا، كذلك ما كان وسيلة إلى مستحب كان مستحبا. فالوسيلة تأخذ حكم المقصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. صلاة الجماعة واجبة، لا يتم هذا الواجب إلا بمشي والانتقال والحركة إلى المسجد، إذا هذه الحركة وهذا المشي واجب، التحرك من البيت إلى المسجد، الانتقال هذا المشي هذه خطوات واجبة، لأنها تتم أو لأن الواجب لا يتم إلا بها. كذلك السعي أو المشي إلى المحرم، سأن يذهب إلى مكان يشرب فيه الخمر، يشرب الخمر مثلا، هذا الممشى ممشاه يكون حراما، يأثم على هذا المشي، لأنه استغل هذه النعمة في محرم الله فيأثم على ذلك. فالوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لا أحكام المقاصد، فما كان وسيلة إلى حرام كان حراما، وما كان وسيلة إلى حلال كان حلالا، والعكس بالعكس. واحكم بهذا الحكم للزوائد، الزوائد المتممات، أمور متمم الفعل، مثل الرجوع من المسجد إلى البيت يأخذ حكم المسجد، وأيضا مشروع يجر عليه، يجر عليه المصلي ذهب إلى البيت، ذهب إلى المسجد ورجع، الرجوع أيضا يجر عليه المذهب والمرجع. والعكس لو كان معصية يأثم على ذهابه وعلى رجوعه، لأن معصية انتهت لكن هو راجع يرجع للبيت يأثم حتى على رجوعه، لأنه متمم. وأحكم بهذا الحكم للزوائد. قال رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه وزل. الخطأ والإكراه والنسيان، هناك حديث صحيح صحابة غير واحد من أهل العلم، قول عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان والسكر عليه. وقد دل على هذا عموم القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فمن أخطأ لا يأثم، ومن وقع في معصية ناسيا لا يأثم، ومن أكره على فعل معصية أو ترك واجب لا يأثم. لكن هذا لا يعني أنه لا يضمن ما أتلفه. فمن أخطأ، كان يقود سيارة فأخطأ فصدم جدارا لحائط فأسقطه، عليه أن يبنيه ولا يأثم، لكنه يضمن، يغرم هذا الحائط ويبنيه ويرفعه جد البناء. كذلك لو قتل خطأ عليه أيضا الدية، عليه الدية إلا أن يعفو، وعليه أن صيام شهرين متتابعين توبة من الله أنه خطأ. كذلك الإكراه، فلو أكره على ترك واجب أو إذا أكره على فعل شيء، أكره على أن يتلف شيئا فأتلفه يضمنه، كذلك يضمنه هنا. لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه وزل، لا يأثم ولكنه يضمن. ولهذا قاعدة في الإتلاف ينظر إلى الفعل دون الفاعل، بالتلف ينظر إلى الفعل. فلو أن رجلا أتلف ابنه الصغير شيئا، أو مجنون أتلف شيئا، فإن وليه يضمن لأنه تركه ولم يمنحه ولم يحبسه. سان خرج طفله صغير ورمى زجاج سيارة وحطمه، أبوه يغرم، لا ينظر إلى الفاعل ولا الفعل. لكن مع الإتلاف ينتفي الزلل أو يثبت البدل وينتهي بالتأثيم عنه والزلل، لا يثم لكنه يضمن، إنه يضمن. قال رحمه الله: ومن مسائل أحكامه في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، ومن مسائل أحكامه في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذه القاعدة معناها أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ما معنى هذه القاعدة؟ هناك أشياء لا حكم إذا انفردت ولا حكم إذا انضمت إلى غيرها. إذا انفردت لها حكم ولا حكم آخر إذا تبعت غيره. فمثلا المجهول لا يجوز بيعه، المجهول لا يجوز بيعه. إنسان لا يقول أنا أبيعك ما في هذا الكيس بكذا، هذا مجهول، لابد أن تعرف هذا المبيع ما هو، فالمجهول لا يجوز بيعه. لكن هناك أشياء تباع مع جهالة فيها، مثل ماذا؟ كأساسات الحيطان، بيت لو أساسات، أساس البنيان، الأساس ما معروف هل الأساس هو عميق أم غير عميق، هل هو محكم غير محكم، مجهول، يباع مع البيت، فهذه الجهالة تسقط تبعا، تبعا للبيت، يباع البيت ما فيه. كذلك التمر، لو أن التمر فيه سوس أو فيه دود، حين بعض التمر فيه سوس والبائع أو المشتري لا يعلم، أو حتى البائع ربما لا يعلم أن هذا التمر فيه سوس فيشتريه، فيشتري معه ذلك السوس مع ذلك التمر، بهذه الحال لا بأس. أو كذلك أكله، ممكن يأكل التمر يجد في بعض السوس شيء من السوس فيأكله، لا يحرم عليه لأنه تابع للتمر، لو أخرجه فبها، لكن لو أكله لا يقال أن أكله السوس مع التمر يحرم، لا يحرم لأنه تابع لي التمر. إذن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولهذا الصلاة على الغير لا تصح، ما يصلى على أحد، ما في صلاة على أحد بأي شيء كان، لكن من حج على الغير يصلي ركعتي الطواف، فركعتي الطواف هي تبع لأعمال حج لا استقلالا، فلا يصلي أحد عن أحد، لا يصلي على أحد ركعتين أول صلاة أربع ركعات لفلان، هذا لا يشرع. لكن من حج عن الغير وطاف بالبيت يصلي ركعتي الطواف تبعا لأعمال حج، تبعا لأعمال حج. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. العرف هذا معنى قول الفقهاء العادة محكمة. هناك مسائل يرجع فيها المعروف، يعني مثلا متعة الطلاق كم تعطى المرأة إذا طلقت متاعا بالمعروف، يرجع العرف 100 جنيه 500 جنيه 1000 جنيه ما تعرف الناس عليه المهر، كل هذه الأشياء يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف، بر الوالدين الأرحام، كل هذا كل ما عد عرفا من الصلة فإنه يعمل به. إذن العادة محكمة. هناك أشياء لم يرد في الشرع تحديد لها لكن ورد في العرف، ما تعرف الناس عليه ورد فيه تحديد يرجع فيه للعرف، العادة محكمة. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. فالشريعة أمرت بمتاع المطلقات، طيب كم تعطى؟ بالمعروف، بما تعرف الناس عليه، بما تعرف عليه الناس أو الذي جرى عليه عرف الناس. كذلك تصرف الإنسان في ملك غيره، إذا جرى عرف الناس السمح، إنسان ممكن يعني يلبس مثلا حذاء أخيه، تعرف الناس على أن الحركة يسيرة، يذهب بالحذاء إلى الوضوء ويرجع، تعرف الناس أنه لا بأس فلا إشكال. أو أن يستعمل الإنسان مثلا شاحن الجوال لأخيه أو لمن لا يعرف، لقى شاحن يشحن الجوال ولا أو لم يتعرف الناس على إنكار هذا الشيء، ما في حرج. أو يستعمل مثلا مروحة أو شيء لجاره لزميله، تعرف على أنه لا بأس، إذا جرع بذلك فلا إشكال. لكن لو عرف الناس أن هذا الشخص لا يقبل أن تستعمل أشياءه بهذه الحال لا يجوز إلا بعد إذن. لكن لو جرعوا بأن الناس يسمحون بهذا الشيء باستعمال أشياء الأحذية وبعض أشياء الأصابع وغيرها. الناس في مسكن واحد تعرض إنسان يضع الشيء، إذا وضعه وضع العذر على الباك لم يدخله في الحقيبة. إذا من أراد أن يستعمله يستعمله، إذا تعرض على ذلك لا إشكال، إذا جاء عرف بذلك فلا إشكال فيه. ما سمعت به حتى لو في حديث بهذا المعنى يكون في ما لم يقبل، لكن لو أذن الإنسان ما فعل، لأن هذا ملك له. لو أذن وقال يعني أذن إذن عرفيا فلا حرج. معاجر المحظور قبل آنية قد باب الخصيم ما حرماني، هذه قاعدة، من استعجل أشياء قبل أواني عوقب بحرماني. مثال ذلك من قتل مورثه، رجل قتل عمه صاحب مال وليس له وارث إلا ابن أخيه، فاستعجل هذا الشاب فقتل عمه ليرثه، فإنه لا يورث، لا يرثه، يعامل بنقيض قصده حتى لو عفي ولم يقتص منه، لو كان هناك عفو ولم يقم عليه القصاص فإنه لا يورث، لا يرثه. كذلك لو من طلق امرأته في مرض موته ليحرمها من الميراث فإنها ترث، ترث ولو خرجت من عدة، كان مريض في المستشفى فطلق امرأته حتى لا ترث منه، وظل مريضا حتى توفي والمرأة قد خرجت من عدتها. إذا علم أنه نوى أو أراد بهذا الطلاق حرمانها من الميراث فإنها ترث، معاملة من نقيض قصده. ومن استعجل شيئا قبل أوان يعوقب بحرمانه. قال رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. إذا أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، هذه مسألة فقهية، هل النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد؟ لو أن إنسان صلى في أرض مخصوبة أو صلى وهو يلبس ثياب حرير، هل تبطل صلاته أم لا تبطل؟ لو توضأ بماء مغصوب هل تصح صلاته أم لا تصح صلاته؟ هذه كلها مسائل مبنية على القاعدة، هل النهي يقتضي الفساد؟ من العلماء من قال وعليه المؤلف أن النهي يقتضي الفساد، فما صلى في أرض مغصوبة بطل الصلاة، ما صلى في أرض مغصوبة أو في ثوب مغصوب أو في ثوب حرير أو توضأ في إناء ذهب أو فضة، في هذه الحال فصلاته باطلة. هذا قول. قول الثاني أن صلاته صحيحة، وهو الصحيح النهي، الجهة إذا كانت مفكة جهة النهي، إن كانت مفكة فإن صلاته صحيحة. إنسان غصب أرضا وصلى عليه، يأثم على غصبه وتصح صلاته، صلاة صحيحة لكنه آثم على غصبه، صلاة صحيحة لكنه آثم على الغصب. كذلك ما صلى وعليه ثوب حرير أو خاتم ذهب أو أرض مخصوبة فصلاته صحيحة لكنه آثم على لبسه الحرير أو وضوءه في إناء الذهب والفضة، يأثم على ذلك لكن وضوءه يصح وصلاته تصح. كذلك البيع بعد النداء الثاني والجمعة، يأثم على بيع لكن انعقد البيع، الشارع حرمه البيع بعد النداء الثاني، إذا البيع حرام. طيب لو إنسان عقد بيعا بعد الأذان الثاني والجمعة، هل البيع صحيح؟ البيع صحيح والبيعان آثمان لأنهم خالفوا النهي. ينعقد البيع لكن البيع أو هما آثمان على خالفتهما للنهي. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فهو فساد وخلل. هناك تحريم في نفس العمل، يعني يحرم الصلاة، تحرم الصلاة بلا وضوء، نعم حرام والصلاة باطلة، ما صلى بلا وضوء صلاته باطلة، ما صلى محجن صلاته باطلة، أو ما صلى لغير قبلة عالما أو غير مقتدي في البحر صلاته باطلة. واحد نزل قرية ولم يسعى على قبلة صلى، كان يمكن أن يسأل وما سأل، صلى إلى غير قبلة صلاته باطلة، يعيد الصلاة. لأنه أخل بشر، أخل بشر من شروط الصلاة، أخل بشر من شروط الصلاة فصلاته تبطل، إلا إذا كان عاجزا عن معرفة القبلة، كان في صحراء ليس في أحد، لم يعرف أين قبلة، فابتعد وصلى فإن صلاته صحيح. لكن في البلد في المدينة يمكن يسأل وما سأل وصلى لغير قبلة، صلاته باطلة، صلاته باطلة. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. إذن النهي يقتضي الفساد إذا كان في نفس العمل، أما إذا كان في أمر خارج فإنه لا يقتضي الفساد. أيوة أسمع كيف؟ أيوة أي لسه ما جاء، نعم جاء إن شاء الله، والبيت اللي بعد طواله. أيوة نعم هذه مسألة أخرى تتعلق بالنيات، نعم تتعلق بالنيات. نعم البيت الذي بعده قال متلف وفيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي أحسن. لو أن إنسانا صال عليه آدمي أو حيوان فأتلفه، مثلا هجم عليه ثور فضربه فمات الثور، ضربه بسلاحه بعصا في رأسه فخر ميتا، لا يضمنه، لا يغرم هذا الثور. كذا لو صال عليه آدمي، هجم على إنسان مجنون أو عاقل فدافعه فأتلفه في الدفاع، إما أن يثقب عينه أو يكسر سنه أو ربما يقتله، صال عليه في هذه الحال ليس عليه الضمان ولا دية عليه، لأنه صائل، والصائل يدفع بالذي أحسن. فإن أبى وأتلف عند الدفاع فلا ضمان، لا يضمن. ومتلف وذيه ليس يضمن بعد دفاع بالذي أحسن، لكن بشرط أن لا يبادر، أن لا يقوم الذي يدافع، أن لا يتعدى. مثلا كان يده سلاح، عنده سلاح يمكن أن يصيبه في رجله فأصابه في رأسه، هذا لا يجوز. إنسان عدى على الإنسان فأصابه بسلاح في رجله، هذا لا بأس، لكن يصيبه في رأسه وفي قلبه يقتله، هذا تعدي، هذا تعدي، يمكن يصيبه في رجله. إذن ومثله وذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، بعد الدفاع بالتي هي أحسن. وهنا نوعان من هذا، إن أتلفه مثلا إنسان جاع وأتلف طير لأحد وأكله، مثلا عنده دجاج أو عنده مثلا ماعز وهو جاع لم يجد طعاما إلا أن يذبح هذا الشاة ويأكل لحم، يأكلها لكن يضمنها، فهذه الحالة يضمنه، اندفع أذاه به، يفرق بين الأذى بشيء أو الأذى لشيء. لو أن الإنسان هجم عليه، مثلا هجم عليه ثور هائج، هجم عليه وتأذى أو آذاه هذا الثور فقتله، لا يضمنه. لكن لو كانوا في سفر فوجدوا ثورا أو عجلا في البرية، كانوا قد جاعوا جوعا أو شكوا فيه على هلك، إذا هم تأذوا بالجوع، لما تأذوا بهذا العجل، تأذوا بالجوع فذبحوه وأكلوه، مجموعة في السفر وجدوا ثورا أو عجلا ضايعا وهم جياع فذبحوه وأكلوه، هنا يضمن عليهم الضمان. إن أتلفه لأذاه له لا يضمن، لكن أتلفه اندفع الأذى به، اندفع هذا الجوع بهذه البهيمة فإنه يضمنه. بهيمة مثلا ضايعة ضاعت من صاحبها، ووجد إنسان أو وجدها إنسان جائع في الصحراء فأكلها، ذبحها وأكلها، فوجد صاحبها فإنه يضمنها، لو طالب يضمنها، لأنه دفع هذا الجوع بها ولم يدفع أذاها له. لو آذته ودفعها وأتلفها لا ضمن، لكن لو تأذى بشيء آخر فدفع ذلك الأذى وهو الجوع لهذه البهيمة فإنه يضمن في هذه الحالة. قال وأل تفيد الكل في العموم في الجامع والإفراد كالعلم. أل تفيد العموم من صيغ العموم في الجمع والإفراد كالعلم. طيب من صيغ العموم أل، أل إذا دخل العالم مفرد فإنها تفيد العموم وهي أل التي بمعنى الذي، أل بمعنى الذي. قال تعالى والزاني الزانية والزاني الزانية والزاني، إذن كل زاني وكل زاني يولد إذا كان بكرا، يخص من هذا العموم من كان ثيبا، هذا التخصيص لآخر. لكن أل تفيد العموم إذا دخلت على المفرد الاسم الفاعل أو اسم الجنس تفيد العموم، تفيد العموم إلا أن يخص بدليل آخر. كذلك لو دخل على الجمع الناس، الناس يعني كل الناس، إن دخل على المفرد أو على الجمع أو اسم الجنس إن الإنسان اللي في خسر، الإنسان أي جنس الإنسان. وعلامة كون هذا للعموم صحة وضع كل موضعه، لو شلت أل وخطيت مكان كل وصح الكلام فهي العموم، فهي العموم. مثلا إن الإنسان اللي في خسر، إن كل إنسان اللي في خسر صحيح، إذن هذا أل العموم. إن المسلمين والمسلمات، إن كل مسلم وكل مسلمة، وإن كلهم هنا، إذا هذه العموم تفيد العموم. إذا ظهر على مفرد وعلى الجمع. قال في الجمع إفراد كالعليم، لكن هذا المثال غير واضح غير صحيح. قول العليم هذا المثال لا يصح، إنما المثال الذي يصح إذا دخلت أل على مثلا على اسم الفاعل أو اسم المفعول القائم أو الطالب تفيد العموم، أي كل طالب، كل طالب حكمه كذا. إذن أل إذا دخلت على الفرد فإنه يدل على العموم، إذا صح أن تحل لفظة كل محلها. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم وسياق النهي. النكرة إذا جاءت في سياق النفي تفيد العموم، تفيد العموم. النفي لا إله إلا الله، إله نكرة في سياق النفي، في سياق النفي تفيد العموم. أو في سياق النهي لا تدعو مع الله أحدا، أحدا نكر في سياق النهي فتفيد العموم كل أحد. إذن إذا جاء في سياق النفي أو سياق النهي فإنها تعطي العموم. النكرة خلاف المعرفة. قال ابن مالك نكرة قابل المؤثرة أو واقع وقع ما قد ذكر. النكرة هو ما يقبل أل مفيدا إياه التعريف. نكرة قابل المؤثرة أي مؤثرة فيه التعريف، تقول رجل والرجل. إذا دخلت أل على الكلمة على النكرة وأفادت تعريفا هذه النكرة. طيب كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع. أيضا من وما تفيد العموم، من الموصول وما الموصول تفيد العموم. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات وما في الأرض، يعني كل ما في السماوات وكل ما في الأرض. سبح الله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض. إذا من وما تفيدان العموم، تفيدان العموم. ومثل المفرد الذي يضاف فهم هدية الرشد ما يضاف. المفرد إذا وضيف أيضا يفيد العموم. إن عندنا أل وعند نكر في سياق النفي ونكر في سياق النهي، وأيضا من وما ومفرد المضاف. المفرد إذا وضيف يعم. قال تعالى وما بنعمة ربك فحدث، نعمة ربك فحدث، هل هي نعمة واحدة أم تشمل كل النعم، كل النعم. وهذا مر معنا في دروس العقيدة أن مفرد في قوله بيده الملك ويتصنع على عيني أن هذا مفرد مضاف فيعم يشمل الواحد والاثنين والأكثر. المفرد إذا وضيف فإنه يعم فيشمل الواحد والاثنين والثلاثة والأكثر، يشمل ما هو أكثر من ذلك. إذن المفرد إذا أضيف فإنه يدل على ماذا؟ يدل على العموم. طيب أبدا.